الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الحديث 75 بعد 100. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا رأيتموه فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا، فإن غم عليكم فاقدروا له. هذا الحديث متفق عليه كما رواه أهل السنن. يقول صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتموه فصوموا، أي رأيتم هلال شهر رمضان فانووا الصيام، لأن رؤية الهلال ترى عند غروب الشمس، والليل ليس محلا للصيام، وإنما محل الصيام النهار. إذا رأيتم الهلال فاعزموا على الصيام غدا. وإذا رأيتموه، أي رأيتم الهلال هلال شهر شوال، فأفطروا كذلك. فإن غم عليكم، غم يعني ما ظهر لكم الهلال بسبب شيء غطى على الهلال فلم يرى إن كان هلا، وخفي عليكم الأمر، هل الهلال هلا واختفى بهذا الغيم أم أنه لم يهل؟ قال: فاقدروا له. اقدروا له تأتي بمعان منها ضيقوا عليه، قوله تعالى: فمن قدر عليه رزقه. قدر بمعنى ضيق، فلينفق مما أتاه الله. وتأتي بمعنى قدروا، قدروا له تقدير، وهو الحساب. ولهذين المعنيين في قوله فاقدروا له اختلف العلماء رحمهم الله في صيام ليلة 30 من شعبان إذا صار غيم أو قتر أو غبار على مطلع الهلال. أما إذا كانت السماء صافية والجو واضح، ما لا غبار فيه ولا قتر، فهذا لا يجوز صيامه مطلقا، والصائم في مثل هذا مع هذا الوضوح يكون قد عصى رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما ثبت الحديث: من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. إذن ما دامت السماء صافية فلا يجوز صيام يوم 30 من شعبان. إذا وجد الغيم والقتر فللعلماء رحمهم الله في الصيام 3 أقوال. القول الأول: يجب صيامه، وهذا قال به بعض الحنابلة ونسبوه إلى الإمام أحمد رحمه الله. القول الثاني لا يجوز صيامه لأنه يوم شك فلا يجوز صيامه. القول الثالث أنه يجوز صيامه ويجوز فطره، فلا ينكر على من صام ولا ينكر على من أفطر، لأن من أفطر معه الأصل أنه ما هل رمضان وإنما نحن في شعبان، ومن صام احتياطا لوجود الغيم والقتر فلا ينكر عليه، لأن الاحتياط مع الشك والأخذ بالأحوط مطلوب مع وجود مبرر لذلك. فالمسألة فيها ثلاثة أقوال: القول الأول يجب صيامه، القول الثاني يمتنع الصيام ولا يجوز، القول الثالث يجوز الصيام ويجوز الفطر لوجود الغيم والقتر. وأما مع عدم وجود ما يقتر الجو أو يخفي الهلال فلا يجوز صيام ذلك اليوم، لأن الأصل بقاء شعبان، والعبادة مبنية على اليقين وعلى الظهور والبيان لا على الشك ولا على الخفاء ولله الحمد، وإنما مبنية على هلال يرى في السماء، فإن رؤيا فقد دخل رمضان وإذا لم يرى فلا يدخل. والذين قالوا بعدم الصيام أولى لأن هذا الحديث فاقدروا له يفسره حديث آخر في الصحيحين: فأتموا شعبان 30 يوما، وإتمام شعبان 30 يوما لأنه هو الأصل، الأصل شعبان، فلا يثبت دخول رمضان إلا بيقين وهو رؤية الهلال، فإن لم يرى الهلال فالأصل نحن ويكون له فيها أجر. في جماع الرجل لزوجته صدقة وأجر، قالوا يأتي أحدنا هذا نشتهيه ونريده ونهواه فكيف نؤجر عليه؟ قال: أرأيتم لو وضعها في الحرام أكان عليه وزر؟ قالوا: نعم على شك، يرجم إذا كان ثيب، إذا زنى والعياذ بالله يرجم كما يرجم الكلب حتى يموت. فكذا إذا وضعها في الحلال كان له أجر، مثل الأكل، مثل سائر الأعمال المباحة، المباح مع النية الطيبة يكون أجر وثواب حسنات، ومع النية السيئة يكون إثم والعياذ بالله. يلبس المرأة الثوب مثلا المناسب له ليستر به عورته وليظهر أمام إخوانه وأصحابه بالمظهر اللائق. خلاف الآتي: ويجوز الضم والكسر في ذلك أقدروا له، أقدروا له أو أقدروا بكسر الدال. قوله: فصوموا، يريد أن ينوي الصيام وتبيت تلك النية إلى الغد، وتبيت يعني يبيت المرء النية، نية الصيام أنه غدا سيصوم، وإلا فليس مأمور بأن يصوم حينما يرى الهلال لأنه يراه ليلا والليل ليس محلا للصيام. وكذلك في قوله: فأفطروا، افطروا، يعني اذا رايتم هلال شوال فاعزموا وبيتوا النيه بانكم غدا مفطرون. نعم. المعنى الاجمالي: احكام الشرع الشريف تبنى على الاصل فلا يعدل عنه الا بيقين. يعني نحن في شعبان لا ننتقل منه الى رمضان الا بيقين حتى نرى الهلال، نحن في رمضان فلا ننتقل منه الى شوال حتى يكون انتقالنا مبني على شيء يقين رأيناه، وهو أن نرى الهلال في السماء. نعم. ومن ذلك أن الأصل بقاء شعبان، وأن الذمة بريئة من وجوب الصيام ما دام أن شعبان لم تكمل عدته 30 يوما، فيعلم أنه انتهت، أو يرى هلال رمضان فيعلم أنه دخل، يرى هلال رمضان بعد 29 فيعلم أن شعبان انتهى. ولذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم أناط صيام شهر رمضان وفطره برؤية الهلال. فإن لا بالحساب، إذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا، فلا يجوز الاعتماد على الحساب في هلال رمضان ولا شوال ولا ذي الحجة ولا أي شهر من الشهور. نعم. فإن كان هناك مانع من غيم أو قتر أو نحوهما أمرهم أن يقدروا حسابه، وذلك بأن يتموا شعبان 30 ثم يصوموا، لأن هذا بناء على أصل بقاء ما كان على ما كان. يعني الأصل أننا في شعبان فلا ننتقل عنه إلى رمضان إلا بيقين، وكذلك إذا كنا في رمضان فلا ننتقل منه إلى شوال إلا بيقين، وهو أن نرى الهلال أو نكمل عدة رمضان 30 يوما. اختلاف العلماء: اختلف العلماء في حكم صيام يوم 30 من شعبان إذا كان في مغيب الهلال غيم أو قتر أو نحوهما من الأشياء المانعة لرؤيته. الخلاف و هذا إذا كان على مطلع الهلال غيم أو قتر، وأما إذا لم يكن هناك غيم ولا قتر فلا يجوز الصيام. نعم. فالمشهور في مذهب الإمام أحمد رحمه الله الذي قال كثير من أصحابه إنه مذهبه هو وجوب صومه من باب الظن والاحتياط، واستدلوا على ذلك بقوله فاقدروا له، وفسروها بمعنى ضيقوا على شعبان فقدروه 29 يوما. يعني إذا ضيق عليه يجعل شعبان 29 يوما. وهذه الرواية عن الإمام أحمد من المفردات، وهي مروية عن جملة من الصحابة، يعني من المفردات، يعني لم يوافقه عليها الأئمة 3 رحم الله الجميع. منهم أبو هريرة وابن عمر وعائشة وأسماء رضي الله عنهم. وذهب جمهور العلماء ومنهم الأئمة 3 أبو حنيفة ومالك والشافعي رحمهم الله إلى أنه لا يجب صومه، ولو صامه عن رمضان لم يجزئه، حتى لو صامه على أنه من رمضان ثم تبين فيما بعد أنه من رمضان لم يجزئه، قالوا لأنه شاك في هذه النية. فمثلا لو صار غيم ثم صامه على أنه من رمضان ما أجزأ، حتى ولو تبين فيما بعد أن هذا اليوم من رمضان فلا يجزئه، بل لازم أن يقضي يوما بدله. قالوا لأن الصيام لا بد أن يكون مبني على يقين، وهو لم يتيقن الصيام. واختار هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وقال المنقولات الكثيرة المستفيضة عن أحمد على هذا. هذا القول قول الأئمة 3 والجمهور، اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وقال المنقول عن أحمد خلاف ما نقل بعض فقهاء الحنابلة، قالوا إن أحمد يوجب صيام يوم 30 من شعبان. يقول المنقول والبين عن الإمام أحمد أنه لا يرى صيام 30 من شعبان إذا حال دون مطلع الهلال غيم أو قتر. نعم. وقال صاحب الفروع لم أجد عن أحمد صريح الوجوب ولا أمر به ولا يتوجه إضافته إليه. يقول لا ينبغي أن يضاف إلى الإمام أحمد أنه قال بوجوب صيام يوم 30 من شعبان. واختار هذه الرواية من كبار أئمة المذهب أبو الخطاب وابن عقيل. ودليل هذا القول ما رواه الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا. إذا قيل الشيخان فالمراد بهما البخاري ومسلم في باب الحديث، وإذا قيل الشيخان في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فالمراد بهما أبو بكر وعمر رضي الله عنهما. صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان 30 يوما. هذا الحديث في الصحيحين يقول كما رواه الشيخان. هذا الحديث يفسر الحديث الذي قبله الذي أورده المؤلف، صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فاقدروا له. معنى فاقدروا له قوله فأكملوا عدة شعبان 30 يوما، الذي هو رأي الجمهور. نعم. وهذا الحديث وأمثاله يبين أن معنى فاقدروا له يعني قدروا حسابه بجعل شعبان 30 يوما، يعني أكملوا حسابه. شعبان لا يخلو، إما 29 وإما 30، فأقدروا له يعني كملوه. وقد حقق ابن القيم رحمه الله هذا الموضوع في كتابه الهدى، في كتابه الهدي، في كتابه الهدي المسمى الهدي النبوي. ونصر قول الجمهور ورد غيره، وبين أنه لم يثبت عن أحد من الصحابة قول صريح إلا عن ابن عمر رضي الله عنهما الذي مذهبه الاحتياط والتشديد. أن ابن عمر رضي الله عنه مشهور من بين الصحابة رضي الله عنه في الاحتياط والتشديد على نفسه، حرصا على الأخذ بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه. وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن إيجاب صوم يوم الشك لا أصل له في كلام أحمد ولا كلام أحد من أصحابه، يعني الإيجاب لا أصل له، وأما الجواز فهذا وارد. وإن كان بعضهم قد اعتقد أن من مذهبه إيجاب صومه، ومذهبه الصريح المنصوص عليه هو جواز فطره وجواز صومه، وهو مذهب أبي حنيفة ومذهب كثير من الصحابة والتابعين. هذا المذهب الثالث الذي ذكرته أنه جواز صومه وجواز فطره، وهذا مذهب أبي حنيفة رحمه الله. وأصول الشريعة قال به عدد من الصحابة والتابعين. وأصول الشريعة كلها مستقرة على أن الاحتياط ليس بواجب ولا محرم، يعني المرء الذي يأخذ بالاحتياط ما يقال له أخطأت، فالأخذ بالاحتياط مباح، فالمرء احتاط ما ينكر عليه. المرء أخذ بالأصل وعدم الاحتياط مثلا فلا ينكر عليه، ليس بواجب ولا محرم. لا يجب فنقول يجب عليك أن تصوم يوم 30 من شعبان، لا يجب. ومن صام ما نقول له يحرم عليك صيامه، لا، يكون مبني على الجواز. واختلفوا فيها إذا رؤي الهلال ببلد فهل يلزم الناس جميعا الصيام أم لا. هذا القول باختلاف المطالع، انتهى من أقوال العلماء رحمهم الله في الصيام يوم 30 من شعبان، وانتقل إلى البحث في إذا رؤي الهلال في بلد هل يلزم جميع المسلمين أن يصوموا، أم يلزم أهل البلد وحدهم، أم أهل القطر وحدهم، أم القريبون من الرؤية. أقوال للعلماء رحمهم الله. فالمشهور عن الإمام أحمد رحمه الله وأتباعه وجوب الصوم على عموم المسلمين في أقطار الأرض، لأن رمضان ثبت دخوله وثبتت أحكامه فوجب صيامه، وهو من مفردات مذهب أحمد رحمه الله، وهو مذهب أبي حنيفة أيضا. المشهور عن الإمام أحمد أنه إذا رؤي الهلال في بلد لزم كل مسلم أن يصوم. يقال مثلا لما يرحمك الله؟ قال ألم يهل هلال رمضان؟ كيف يكون في بلد رمضان وفي بلد شعبان، أو في بلد رمضان وفي بلد آخر شوال؟ الهلال واحد، رؤية في بلد والمسلمون حكمهم واحد، هذا قول. نعم، وهو محل خلاف. نعم. وذهب بعضهم إلى عدم وجوبه، وأن لكل أهل بلد رؤيتهم، وهو مذهب القاسم ابن محمد وسالم بن عبد الله وإسحاق، لما روى كريب قال: قدمت الشام واستهل رمضان وأنا بالشام، فرأينا الهلال ليلة الجمعة. القاسم بن محمد بن أبي بكر أحد فقهاء المدينة السبعة رحمة الله عليهم، وسالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب أحد فقهاء المدينة السبعة المشهورين. نعم. ثم قدمت المدينة في آخر الشهر لما روى كريب قال: قدمت الشام، يعني ذهب إلى الشام واستهل رمضان وهو بالشام. نعم. واستهل رمضان وأنا بالشام، فرأينا الهلال ليلة الجمعة. ثم قدمت المدينة في آخر الشهر، رجع من الشام إلى المدينة في آخر رمضان، فسألني ابن عباس رضي الله عنهما ثم ذكر الهلال فقال: متى رأيت الهلال؟ فأخبرته فقال: لكننا رأيناه ليلة السبت، فلا نزال نصوم حتى نكمل 30 أو نراه. فقلت: ألا تكتفي برؤية معاوية وصيامه؟ فقال: لا، هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه مسلم. حديث كريب هذا واضح مع عبد الله بن عباس ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو حبر الأمة وترجمان القرآن رضي الله عنه، الذي دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، فكان رضي الله عنه آية في تفسير كتاب الله وفي فهم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكريب يقول: هل هلال رمضان وأنا في الشام ليلة الجمعة، وصمنا، وصام معاوية بالشام وأمر الناس بالصيام. فلما قدم كريب إلى المدينة سأله ابن عباس: متى صمتم، متى رأيتم الهلال؟ قال: رأيناه ليلة الجمعة. يعني صام أهل الشام قبل أهل المدينة بيوم. قال ابن عباس رضي الله عنه: ما لكننا رأيناه ليلة السبت. فإذا يقول لا نزال نصوم حتى نكمل رمضان 30 يوما، قلت له: ألا تكتفي برؤية معاوية وصيامه ليلة الجمعة؟ يكون عليكم يا أهل المدينة قضاء يوم وتفطرون مع أهل الشام؟ قال: لا، لا نفطر معهم ولا نقضي، وإنما نصوم حتى نكمل رمضان 30 يوما أو نرى الهلال. فإن رأوا الهلال مثلا ليلة 29، فحينئذ تبين أنه يجب عليهم قضاء يوم، لأن رمضان لا يكون 28 يوما. فإن رأوا الهلال رمضان ليلة 30 مثلا، فيكون رمضان حينئذ 29 يوما. وإذا لم يروه يقول: أكملنا رمضان 30 يوما ثم نفطر، فلا نكتفي برؤية من رأى بعيدا عنا، مع أن المدينة تبع للشام في ذلك الوقت، كانت العاصمة هي دمشق وفيها معاوية رضي الله عنه، لكن الأقطار الإسلامية المتباعدة كان بعضهم لا يصوم مع بعض إذا لم يروا هم الهلال. وذهب الشافعي رحمه الله في المشهور عنه إلى التفصيل، وهو أنه إن اختلفت المطالع فلكل قوم حكم مطلعهم، وإن اتفقت المطالع فحكمهم واحد في الصيام والإفطار. وهذا الإمام الشافعي رحمه الله يقول: ما ننظر للبعد والقرب، ننظر للمطالع التوقيت، أما إذا اتفقت اتحدت المطالع فالحكم واحد يجب عليهم الصوم، إذا اختلفت المطالع يعني كانت متباعدة في التوقيت فنتبع جهة الجهة الأخرى، لكل قوم رؤيتهم. وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، اختار هذا القول شيخ الإسلام رحمه الله. نعم. وذكر الشيخ محمد بن عبد الوهاب ابن المراكشي في كتابه العذب الزلال في مباحث رؤية الهلال أنه إذا كان البعد بين البلدين أقل من 2226 من الكيلومترات فهلالهما واحد، وإن كان أكثر فلا. هذا المراكشي رحمه الله يقول ننظر للبعد بين البلدين، إذا كان بينهما أكثر من 2226 كيلو فلكل قوم رؤيتهم، وإذا كانت هذه المسافة هي بينهم أو أقل منها فحكمهم واحد، إذا رؤي في بلد صام أهل البلد الآخر. ما يؤخذ من الحديث: أولا أن صيام شهر رمضان معلق برؤية الناس أو بعضهم للهلال، لا بالحساب، لأنه قال إذا رأيتموه. نعم. ورد ابن دقيق العيد تعليق الحكم به على حساب المنجمين، فلا يجوز الاعتماد على حساب المنجمين والحاسبين في الهلال لا رمضان ولا غيره. وبين السنعاني أنه لو توقف الأمر على حسابهم لم يعرفه إلا قليل من الناس، والشرع مبني على ما يعرفه الجماهير. الشرع في توقيته وأحكامه ظاهر بين والحمد لله، مثلا وقت صلاة الفجر طلوع الفجر، وقت صلاة الظهر زوال الشمس، وقت صلاة المغرب غروب الشمس، وهكذا وقت صلاة العشاء غروب الشفق الأحمر، وقت صيام رمضان إذا رؤي الهلال، وقت العيد يوم العيد إذا رؤي الهلال ليلة العيد، وهكذا. فالأمور مبنية على أمور ظاهرة لا خفاء فيها، لأنها لو بنيت على حساب الحاسبين أو المنجمين يجوز أن يكون وقت من الأوقات ما في حاسب فيختفي الأمر على الناس، والأمور والحمد لله مبنية على أشياء ظاهرة بينة جلية لا إشكال فيها ولله الحمد. ثانيا وكذلك الفطر معلق بذلك، الفطر يعني العيد هلال شوال. ثالثا أنه إذا لم يرى الهلال لم يصوموا إلا بتكميل شعبان 30 يوما، وكذلك لم يفطروا إلا بتكميل رمضان 30 يوما، فإذا اختفى ما ظهر أكملوا عدة شعبان 30 يوم لأنه الأحوط. فإذا كان رمضان ولم يروا الهلال ليلة 30 من رمضان أصبحوا صائمين وأكملوا عدة رمضان 30 يوما. رابعا إنه إن حصل غيم أو قطر قدروا عدة شعبان تمام 30 يوما. وقال الصنعاني جمهور الفقهاء وأهل الحديث على أن المراد من فقدروا له إكمال عدة شعبان 30 يوما كما فسره في حديث آخر، لأن بعض الأحاديث يفسر بعض، ففي حديث الذي معنا فاقدروا له، والحديث الآخر في الصحيحين فأكملوا عدة شعبان 30 يوما. ونعرف قطعا أن الحديثين لا يتعارضان، ينطق بهما النبي صلى الله عليه وسلم، فأحدهما يفسر الآخر. خامسا أن الصيام يوم 30 من شعبان مع الغيم ونحوه. نعم. الحديث السادس والسبعون، الحديث السادس والسبعون بعد 100 عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تسحروا فإن في السحور بركة. هذا الحديث من الأحاديث المتفق عليها، رواه البخاري ومسلم وأصحاب السنن، رحمهم الله، يقول صلى الله عليه وسلم: تسحروا فإن في السحور بركة. هذا أمر من النبي صلى الله عليه وسلم بالسحور لما فيه من البركة. قد يقول قائل: أليس أمر النبي صلى الله عليه وسلم يقتضي الوجوب؟ لما لا نقول إن السحور واجب؟ نقول: لا، السحور ليس بواجب وإنما هو مستحب. يقول: ما الذي صرف الأمر عن الوجوب؟ نقول: صرفه عن الوجوب كون النبي صلى الله عليه وسلم نفسه يواصل أحيانا، ولو كان للوجوب السحور، الأمر بالسحور واجب، ما واصل عليه الصلاة والسلام، لكن هو كان يواصل أي الأيام. وأحب الصحابة رضي الله عنهم أن يواصلوا مثله، فنهاهم صلى الله عليه وسلم، يعني كان يصوم اليومين والثلاثة والأربعة جميعا، لا يفطر بينها أبدا. فأحب بعض الصحابة رضي الله عنهم أن يواصلوا مثله صلى الله عليه وسلم، فنهاهم وقال: إني لست كهيئتكم، أبيت يطعمني ربي ويسقين. شفقتي على أمته نهاهم عن الوصال، هو يواصل يقول: أبيت يطعمني ربي ويسقين، إذن ما واصل، بل واصل عليه الصلاة والسلام، لكن يطعمه ويسقيه بما يفيض عليه جل وعلا من النشاط والرغبة في الخير والاستمتاع بالجوع والعطش، ما يشق عليه، لأن في هذا مرضاة الله جل وعلا. فالمرء أحيانا يتلذذ بلا شيء يأكله أو يناس به إلا شيء روحي، كما قال بعض السلف رحمة الله عليهم: لو يعلم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه، يعني من اللذة في قيام الليل، لجالدون عليه بالسيوف. لأن قائم الليل يشعر بلذة وأنس وطمأنينة وفرح بمناجاة الله جل وعلا، ويستشعر أن الله جل وعلا يجيب دعاءه، فينشط ويذهب عنه النوم ويجد قوة وقدرة على القيام ومحبة له وتلذذا به. فبعض السلف إذا فات عليه قيام الليل أصبح بمثابة المريض، مما يجد في نفسه من الضيق، حيث حرم من شيء يأنس به ويتلذذ به. فلعل هذا هو معنى قوله صلى الله عليه وسلم: أبيت يطعمني ربي ويسقين، يعني يبيت يناجي الله جل وعلا، لأنه عليه الصلاة والسلام كان يحيي أكثر الليل عليه الصلاة والسلام، وفي العشر الأواخر يحيي الليل كله صلى الله عليه وسلم. إذا عرفنا أنه صلى الله عليه وسلم يصلي 11 ركعة من الليل، والركعة الواحدة صلى فيها بالبقرة والنساء وآل عمران في ركعة واحدة، قيام واحد، ثم ركوعه صلى الله عليه وسلم قريب من قيامه، وسجوده قريب من قيامه، وهكذا. هذه 11 ركعة إذا كان يقرأ في الركعة الواحدة 5 أجزاء مثلا، تستغرق الليل كله. وقام عليه الصلاة والسلام حتى تفطرت قدماه، ولا يتعلم صلى الله عليه وسلم بتفطر قدميه، بل يتلذذ بهذا، لأن في هذا مرضاة الله جل وعلا. الأمة أشفقت عليه من الصحابة رضي الله عنهم. عائشة رضي الله عنها تقول: أتفعل هذا يا رسول الله وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال: أفلا أكون عبدا شكورا؟ وحذيفة ابن اليمان رضي الله عنه حاول أن يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم لعله يستطيع، فيقول: شق علي حتى هممت أن أجلس وأدعه، ما تحمل أن يقف في القراءة البقرة والنساء وآل عمران، وما كان يقرأ سردا سريعا صلى الله عليه وسلم، كان يقرأ فإذا مر بآية فيها تسبيح سبح، وقف عن القراءة يسبح، فإذا مر بآية فيها وعيد وقف يتعوذ، وإذا وقف وإذا مر بآية فيها سؤال وقف وسأل الله جل وعلا. فما كان عليه الصلاة والسلام يسرد هذه السور الثلاثة الطوال سردا في ركعة واحدة، بل يقرأها بتدبر وتأمل وسؤال وتسبيح، إذا مر بآية فيها تسبيح سبح، وإذا مر بآية فيها تعوذ تعوذ، وإذا مر بآية فيها سؤال سأل. فكان عليه الصلاة والسلام يتلذذ بهذا القيام كما يتلذذ بالصيام والوصال، ونهى أمته عن الوصال شفقة عليهم، فلما ألحوا عليه واصل بهم صلى الله عليه وسلم يوما ثم يوما ثم يوما حتى رأوا الهلال، وقال لو لم نرى الهلال لزدتكم، كالمنكل لهم، يعني لما يلحون عليه في الوصال وهو يمنعهم، شفقة عليهم صلوات الله وسلامه عليه. قال تسحروا فإن في السحور بركة، صدق صلى الله عليه وسلم، في السحور بركة، فيه إعانة على الصيام، فيه إعانة على المحافظة على الصلاة، فيه إعانة على ذكر الله جل وعلا، لأن المسلم إذا قام وقت السحر يأكل يتسحر سيذكر الله، يستغفر يكبر يحمد وهكذا، والأكل في آخر الليل مقوّل للمسلم على الصيام، بخلاف ما إذا أكل في أول الليل أو في وسط الليل كما يفعل بعض الناس، خطأ أن يأكل مثلا في منتصف الليل ثم ينام، أولا هذا مضر صحيا إذا أكل ونام، ثم إنه تذهب فائدة السحور من كونه يستمتع به ويتقوى به على النهار إذا أكل في منتصف الليل، إذا جاء آخر الليل وإذا هو قد أوشك على أن يجوع، وإذا تسحر آخر الليل قام لصلاة الفجر وأداها، خلافا لما يفعله بعض الجهلة يتسحر أول الليل ثم ينام ولا يستيقظ لصلاة الفجر إلا بعد طلوع الشمس والعياذ بالله، وهذا علامة على عدم رده وعدم قبوله، على عدم قبوله، وأنه لا فائدة في عمله والعياذ بالله. إذا حافظ على الصيام وصام وضيع الصلاة خسر، لأن الصلاة أهم من الصيام، فالصلاة آكد أركان الإسلام بعد الشهادتين، فإذا حافظ عليها فهو سيحافظ على ما سواها، وإن ضيعها والعياذ بالله فهو لما سواها أضيع، حتى وإن صام، لأن الصيام كما قال بعض السلف أهون ما في الصيام ترك الطعام والشراب، وإنما الصيام صيام النفس، صيام الجوارح، صيام اللسان، صيام القلب عن الغل والحقد والحسد، صيام اللسان عن السب والغيبة والنميمة، صيام الجوارح عن أن تمتد إلى محرم، صيام الجسد عموما عن أن يقع في الحرام، لأن المرء إذا صام ونام وترك الصلاة فما صام بدنه، ما صام، جوع نفسه وضيع نفسه، إذا ضيع الصلاة فقد ضيع دينه، لأنها هي الأساس. فبعض الناس يجهل جهلا عظيما في أن يأكل أول الليل أو يكثر الأكل أول الليل أو وسط الليل ثم ينام ويتخلف عن صلاة الفجر، هو إن أكل ونام وقام لصلاة الفجر فلا ضرر عليه في دينه، لكنه ضر ببدنه، يضر بدنه إذا أكل كثيرا ونام، لكن إذا قام لصلاة الفجر فلا عليه فلا إثم. لكن المشكلة إذا أكل ونام ولم يستيقظ لصلاة الفجر وترك حتى يقوم إن كان عنده عمل أو دوام أو نحو ذلك وصلاها بعد طلوع الشمس أو بعد ارتفاع الشمس عمدا قصدا، هذا هو الخطأ العظيم. وهذا إذا فعل ذلك يستتاب، فإن تاب ولا قتل، ما يجوز إقراره إذا اطلع عليه، فما يجوز إقراره، يستحق القتل إذا أخر الصلاة عن وقتها، لأن من أخر الصلاة عن وقتها عمدا فما أداها، لأن الله جل وعلا يقول إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. قال المفسرون رحمهم الله مفروضا في الأوقات، كتابا موقوتا يعني مفروض في الوقت، فما يصح أن تصلى صلاة الظهر مثلا في وقت العصر لغير من يباح له الجمع، كما لا يصح أن تصلى صلاة الفجر بعد طلوع الشمس، ما أداها في الوقت. مفروضا في الأوقات يعني فريضة الفجر في وقت الفجر لا في وقت الضحى وهكذا. ففي السحور بركة عظيمة، والسحور هو ما يؤكل وقت السحر، فالسحور فالذي يؤكل في منتصف الليل لا يسمى سحور لا لغة ولا شرعا، لأن هذا مجرد أكل. وأما السحور فهو ما يؤكل وقت السحر، وقت السحر هو آخر الليل عند طلوع الفجر، هذا وقت السحر. والسحور والسحور، السحور بفتح السين سحور، والسحور بضم السين، الفتح للطعام الذي يؤكل يقال هذا سحور. ما هذا الذي في هذا الإناء؟ تقول هذا سحور. مررت بجماعة متحلقين على إناء يأكلون، تقول ماذا يفعلون؟ ما هؤلاء؟ قال هؤلاء بينهم سحور، يعني هم في سحور الذي هو الفعل، الفعل يسمى سحور بضم السين، وفتح السين للشيء الذي يؤكل يقال له سحور. تقول للقوم ماذا تفعلون؟ ماذا أنتم فيه؟ يقولون نحن في السحور، يعني نفعل نأكل السحور. وهذا الطعام ما هو؟ قال هذا سحور، هذا سحور. نعم. الغريب سحور بفتح السين ما يتسحر به وبضمها الفعل، مثل وضوء ووضوء. وضوء الماء الذي يتوضا به، تقول دع هذا الماء في الإناء هذا وضوئي، هذا وضوئي يعني أتوضع به فيما بعد. مررت على شخص يغرف من الماء ماذا تعمل؟ يقول أنا أعمل وضوء، يعني العمل وضوء، والماء الذي يتوضا به وضوء، مثله سحور وسحور. نعم. والبركة مضافة إلى كل من الفعل وما يتسحر به جميعا، يعني الطعام الذي يؤكل فيه بركة، وفعل الناس السحور واجتماعهم عليه فيه بركة. نعم. المعنى الإجمالي يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتسحر الذي هو الأكل والشرب وقت السحر استعدادا للصيام، ويذكر الحكمة الإلهية فيه وهي حلول البركة، لأنه عليه الصلاة والسلام لا ينطق عن الهوى ولا يخبر إلا بما هو حق، فهو قال فإن في السحور بركة، يجزم المسلم بأن في سحوره بركة، لأن الذي أخبر بذلك هو المعصوم صلوات الله وسلامه عليه. ويحصل السحور ولو بشيء قليل، لا يلزم أن يأكل أكلا كثيرا، وإنما المهم أن يأكل شيئا في آخر الليل وقبيل طلوع الفجر الذي هو وقت السحور. والبركة تشمل منافع الدنيا والآخرة، يعني يكون بركة نفع في الدنيا والآخرة، نفع للبدن، نفع للمرء في دينه، نفع له في آخرته عند ربه جل وعلا. وكل هذه تحصل بقوله صلى الله عليه وسلم: تسحروا فإن في السحور بركة دينية ودنيوية ومالية وبدنية وأخروية. ومن بركة السحور ما يحصل به من الإعانة على طاعة الله تعالى في النهار، لأن فرق بين امرئ صام وهو متسحر وامرئ آخر صام على غير سحور. تجد الذي صام متسحر أولا بركة هذا الطعام الذي أكله في هذا الوقت تختلف عن بركة أي طعام يأكله أول الليل أو النهار أو غيره. ثانيا تجد عنده قوة ومناعة لأنه تسحر أكل آخر الليل، فيبقى تبقى القوة معه مستمرة، بخلاف المرء الذي لم يتسحر تجده في حال ضعف وعجز وكسل من أول النهار. فإن الجائع والظامئ يكسل عن العبادة. نعم. ومن بركة السحور أن الصائم إذا تسحر لا يمل إعادة الصيام، خلافا لمن لم يتسحر فإنه يجد حرجا ومشقة يثقلان عليه العودة إليه. يعني الذي يتسحر يرتاح للصيام ولا يمله، والذي يتسحر لا يتسحر يمل الصيام لأنه جوع شديد وما أخذ ما يمنعه عن الجوع ويعينه عليه فيمل الصيام. والمسلم المفروض أن يكون مقبل على العبادة ويحرص عليها، ولذا أمر المسلم بأن لا يشق على نفسه في العبادة، أن يؤدي من العمل ما يطيق، فإذا شق عليه القيام مثلا يجلس، فإذا شق عليه السهر ينام، فإذا شق عليه الصيام مثلا في أوقات النفل والتقرب إلى الله يفطر يتقوى على الطاعة حتى لا يمل العبادة، بخلاف ما إذا شق على نفسه ربما يكون عنده ملل من العبادة وعجز وتثاقل وعدم رغبة في الاستمرار فيها، وإن كان يجاهد نفسه، لكن إذا كان ينقاد إليها بانقياد وانشراح صدر فهو أولى وأفضل. ومن بركة السحور الثواب الحاصل من متابعة الرسول عليه الصلاة والسلام، الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في السحور، هذه فائدة عظيمة. وحرص المرء على أن يتسحر لأن النبي تسحر، هذه تعطيه قوة إيمان ورغبة في الخير. أنا ما مثلا ما قمت من أجل إشباع بطني ولا رغبة في الأكل الكثير أو نحو ذلك، وإنما أنا آكل لو ما أشتهي، كما يقول بعض الناس أنا ما أشتهي السحور، لو ما أشتهي السحور آكل، اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي أكل وقت السحر فأنا آكل مثله. فهذه تعطي المرء قوة إيمانية وحسن في متابعة النبي صلى الله عليه وسلم وحرص على ذلك. ومن بركته أيضا أن المتسحر يقوم في آخر الليل فيذكر الله تعالى ويستغفره ثم يصلي صلاة الفجر جماعة، بخلاف من لم يتسحر وهذا مشاهد. ومن بركته أن المتسحر يقوم آخر الليل، لأن المتسحر اللي يرتب أموره على السحور لن يقوم مثلا قبل الفجر بعشر دقائق من أجل يأكل بس وخلاص، غالبا تجده يقدم، فإذا قام توضأ، فإذا توضأ صلى ركعتين أو زاد ما تيسر له وصلى وذكر الله واستغفر وقت النزول الإلهي والقرب من العباد واستجابة الدعاء، لأن الله جل وعلا كما ثبت في الحديث الصحيح ينزل آخر الليل حين يقع ثلث الليل الآخر إلى سماء الدنيا نزولا يليق بجلاله وعظمته، ولا يليق ولا يجوز لنا أن نشبهه بنزول المخلوقين، بل الله جل وعلا صفاته تليق به، فينادي هل من سائل، فيتعرض المسلم لسؤال الله، الله جل وعلا يقول هل من سأل؟ قل نعم يا ربي، أنا أسألك كذا، أسألك العفو والعافية، أسألك المغفرة، أسألك صلاح النية، أسألك صلاح الذرية، أسألك الرزق الحلال، أسألك التوبة والاستغفار، أسألك المغفرة، أسألك العفو والعافية، أسألك الصحة في المال والبدن والدين، وهكذا. فالمرء يتعرض لنفحات الله في هذا الوقت المبارك، ويأكل ويستغفر، يأكل ويذكر الله، يذكر ويحمد الله الذي هيأ له ويسر له هذا الأكل، وهكذا. فهو يذكر الله ويستفيد فائدة عظيمة، فهو يذكر الله. ثم لو لم يأتي منه إلا أن المرأة إذا تسحر آخر الليل توضأ وقام لصلاة الفجر، فهذه فائدة عظيمة وربح عظيم، وهو مطمئن أنها لن تفوته، بخلاف من ينام ولا يستيقظ إلا بعد الأذان، هذا محتمل أن تفوته صلاة الفجر، أو ينام ولا يستيقظ إلا بعد طلوع الشمس والعياذ بالله، فيكون علامة على رده وعدم قبوله والعياذ بالله. فليحذر المسلم مخالفة السنة، وليحرص على التمسك بالسنة ولو أن يشرب قليلا من الماء، أو فنجان من القهوة، أو فنجان شاي، أو أي شيء يأكله من الأكل ولو قل، ليكون مقتديا بالنبي صلى الله عليه وسلم في السحور. فإن عدد المصلين في صلاة الصبح مع الجماعة في رمضان أكثر من غيره من أجل السحور، لأنهم يقومون للسحور. والمسلم المفروض مثلا يحافظ على الصلوات دائما وأبدا، ويحافظ على صلاة الفجر في جميع الأوقات في رمضان وفي غيره، لكن المشاهد في المساجد مثلا أن المغرب والفجر يكون المساجد ملأة والحمد لله. المغرب مثلا أن الناس يأوون إلى بيوتهم وإلى أماكنهم فيفطرون ويصلون، والفجر أنهم يستيقظون، يستيقظ الكثير من أجل أن يتسحر، فإذا تسحر ذهب إلى المسجد. والمحروم والعياذ بالله من لا يستيقظ في هذا الوقت، فيحرم البركة والخير. ومن بركة السحور أنه عبادة إذا نوى به الاستعانة على طاعة الله تعالى والمتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم، ولله في شرعه حكم وأسرار. ومن بركة السحور أنه عبادة، يعني ليس أكل عادي كالغداء والعشاء، مع أن المرأة إذا تغدى وتعشى ينوي به طاعة الله جل وعلا والاستعانة على الطاعة يثاب. المباحات مع النية الطيبة تكون عبادات، المباح مع النية ينقلب من كونه مباح إلى أن يكون عبادة وقربة لله جل وعلا، والمباح مع النية السيئة والعياذ بالله ينقلب فيكون معصية، أو يكون مباح كلا إثم ولا أجر تبخترا وتكبرا مثلا، يأثم بهذا والعياذ بالله، وهكذا بحسب النية. فالمرء يؤجر على المباحات باحتسابه، كما ورد عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت إنني أحتسب على الله نومتي كما أحتسب قومتي، تقول أنام من الليل شيئا من الليل أحتسبه عند الله جل وعلا لأجل أتقوى به على قيام آخر الليل مثلا، تحتسب أنها تنام من أجل أن تتقوى به على القيام، وهكذا. ما يؤخذ من الحديث استحباب السحور وامتثال الأمر الشرعي بفعله. تسحروا هذا أمر، وقلنا لولا وصال النبي صلى الله عليه وسلم لقلنا إنه واجب، تسحروا فإن في السحور بركة، لكن وصال النبي صلى الله عليه وسلم صرفه عن الوجوب لما يحصل فيه من البركة فلا ينبغي تركه، والبركة تحمل على الفعل وعلى المتسحر به، ولا يعد هذا من باب حمل اللفظ الواحد على معنيين مختلفين، وإنما يستفاد من صيغتي الفتح والضم. السحور الفتح الذي هو الطعام، والسحور الذي هو الفعل، وكلاهما بركة وخير، فإن في السحور بركة وفي السحور الاجتماع على السحور بركة. والذي قال هذا هو الذي لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. ظاهر الأمر الوجوب، ولكن ثبوت الوصال عن النبي صلى الله عليه وسلم يصرف الأمر إلى الاستحباب. السحر قد يقول قائل إن السحور أمر الله جل وعلا به، فيقال به في أي آية من كتاب الله أمر بالسحور؟ نقول بقوله جل وعلا: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. هذه شملت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم كلها الأمر بها. يرى الصوفية أن مدة تناول السحور كمدة الإفطار، وهذا مخل بالحكمة من الصوم، وهي كسر شهوتي الطعام والنكاح، ولا يمكن ذلك إلا بتقليل الغذاء. وأجاب عليهم الآخرون بأن حكمة الصوم ليست منوطة بتقليل الطعام والشراب. ليس الحكمة من الصيام هو التجويع فقط. المرء يقول: لا، أنا أترك السحور لأجل أكون جائع في النهار جوعا شديد ويكون أجري أكثر وأعظم إذا جوعت نفسي. نقول: لا يا أخي، أنت تؤجر بالسنة، تؤجر بالتمسك بالسنة، لا تؤجر بشيء تأتي به لنفسك، ولا يسوغ لك أن تحجر الحكمة من الصيام في التجويع. لا، الحكمة من الصيام فيها أمور عظيمة، شيء ندركه وشيء لا ندركه، ولا يجوز لنا أن نحجر أو نحدد حكمة شيء شرعه الله جل وعلا، وإنما نتلمس ونقول: ما خفي علينا أعظم. إنما علينا الامتثال وليس علينا الإحاطة بالحكمة. قد ندرك بعض الشيء ويخفى علينا أشياء كثيرة، ولكن المهم أن نمتثل، أن نمتثل. ولهذا بعض الأحكام يقول الفقهاء رحمهم الله: هذا تعبدي. ايش معنى قولهم تعبدي؟ يعني يقولون: هذا غير معقول العلة، حنا نفعله عبادة لله جل وعلا وامتثالا، ولا ندرك، ما ندري ما المقصود، وإنما نفعل امتثالا. وأجاب عليهم الآخرون بأن حكمة الصوم ليست منوطة بتقليل الطعام والشراب، بل بامتثال أمر الله تعالى. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول: هل يجوز لرجل زوج امرأة لا تنجب، علما أن هذه الزوجة تعلم من قبل الزواج أنها لا تنجب، هل يجوز له أن يطالب برد المهر أم لا؟ إذا تزوج المرء امرأة لا يدري عن حالها مثلا، وتزوجها ثم تبين له بعد ذلك أنها لا تنجب وأنها تعلم هذا، فليس له، هل له أن يرد المهر؟ لا، ليس له ذلك، لأن الإنجاب قد يقول الناس إنها لا تنجب، وقد يقول الأطباء إنها لا تنجب مثلا ثم تنجب بأمر الله، وقد تكون تنجب كل سنة ولد، فإذا تزوج هذا الرجل ما أنجبت. الإنجاب إلى الله جل وعلا. إذا كان في المرأة عيب، عيب ظاهر محسوس مثلا، فتخبر به، وكذا إذا كان في الرجل عيب من العيوب التي ما يعذر الإنسان بإخفائها فيعلم عنها، وأما الأمور الخفية التي مردها إلى الله جل وعلا فهذا لا ليس للمرء الخيار في هذا، ولا يقول إنها غشتني بنفسها لأنها لا تنجب، قد يقال إنها لا تنجب وتنجب. وتزوج المرأة التي لا تلد يعني كان يعلم وأقدم عليها، نقول لا ينبغي للمرء أن يقدم على الزواج بامرأة لا تنجب، إلا إذا كان عنده زوجة أو زوجات ينجبن وأخذ هذه المرأة رفقا بحالها أو احتسابا أو ليضمها إلى نفسه ليقوم بمؤونتها ونحو ذلك، فبحسب ما في قلبه من النية الطيبة يؤجر على ذلك. أما أن يختار التزوج بها لأنها لا تنجب، لأنه لا يريد أولاد، فهذا لا يجوز. لا يجوز للمسلم أن يقدم على الزواج بامرأة لا تنجب لأنه لا يريد أولاد، وإنما النبي صلى الله عليه وسلم حث ورغب في الولود، في قوله صلى الله عليه وسلم تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. وجاء يستشير رجل في أن يتزوج امرأة جميلة وفيها من صفات الحسن إلا أنها لا تنجب، فنهاه عليه الصلاة والسلام. يقول الرجل جمع فلوس شيئا فشيئا حتى جمع 1000 ريال وإلى 7000 لأجل الزواج في عدة سنين، هل عليه الزكاة؟ وما نساب الريال السعودي؟ المرء إذا جمع مالا دراهم من أجل الزواج أو من أجل شراء أرض أو من أجل شراء بيت أو دكان أو نحو ذلك مثلا، فإذا بلغت نصابا وحال عليها الحول وجب عليه أن يزكيها وإن كان معدها لأمر من الأمور. إذا كانت معدة لهذا الشيء فيجب فيها الزكاة، سواء كان مدخرها لنفسه لا لحاجة أو مدخرها لحاجة معينة، فإذا حال عليها الحول وهي نصاب ففيها الزكاة، والزكاة لا تنقص المال بل تزده.